بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من مبادا. فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنواصل بإذن الله جل وعلا في المقدمة التي كنا قد بدأنا فيها يوم أمس وأخذنا فيها المبادئ العشرة لفن ولعلم القواعد الفقهية، ثم قلت ثمة أصول ثمانية ينبغي التنبيه لها، ذكرنا منها خمسة أصول وتوقفنا عند الأصل الثالث والذي كان مقررا في تاريخ القواعد الفقهية. قلنا أن بعض أهل العلم أشار إلى أنه يمكن تقسيم ذلك على أربعة مراحل: المرحلة الأولى وهي مرحلة النشوء، ثم مرحلة التبيين والتطور، وانتهينا عند هذا الحد. المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاستقرار، والمراد بهذه المرحلة ما كان بين القرن العاشر تقريبا إلى ما قبل تأليف مجلة الأحكام العدلية. وفي هذا الطور أو اتسم هذا الطور بالاستقرار وتميز مباحث هذا الفن وهذا العلم، كما أنه تم تحديد الكثير من هذه القواعد وتمييزها عن غيرها. والمرحلة الأخيرة هي مرحلة النهضة العلمية بدءا من نهاية القرن الثالث عشر إلى هذه الأيام، حيث ظهرت مجلة الأحكام العدلية وتوالت عليها الشروح والاختصارات والحواشي، وبدأ الاهتمام بكتب القواعد الفقهية القديمة لإخراجها ودراستها وتحقيقها وإعادة نشرها والبحث فيها ومناقشتها، كما أنه تم إخلاص القواعد الفقهية من بعض الكتب الفقهية، على مما اشتهر في هذا الزمن أن يعمد إلى كتاب من الكتب الفقهية فتستخرج منه القواعد الفقهية، ككتاب المغني لابن قدامة وغيره من الكتب. كذلك من الجهود في هذه المرحلة رصد وجمع القواعد المتناثرة في كتاب معين، وكذلك من الجهود تخصيص بعض القواعد للدراسة كقاعدة المشقة للتنسيق مثلا أو الأمور بمقاصدها مثلا. وكذلك من المؤلفات جمع قواعد ذات موضوع واحد، وكذلك من الجهود دراسة علم القواعد مثل مبادئه والتأليفات فيه ونشوئه ومنهج المؤلفين في ذلك، دراسة النظرية كمدخل لهذا العلم. هذا باختصار ما يتعلق بتاريخ القواعد ونشأتها. لا شك أن في هذه المراحل الأربع، وبلا خاص أقصد المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، كان ثمة مؤلفات كثيرة، ولهذا يجبنا الكلام السابع إلى أصل سابع وهو التأليف في القواعد الفقهية والمناهج في ذلك. إذا جئنا لرصد المؤلفات في القواعد الفقهية نجد أنها كثيرة، والاختلاف بينها من اعتبار، فيمكن أن نرتبها باعتبار تسلسل الزمن، ويمكن أن نرتبها باعتبار ما يخص ويختص به كل مذهب، ويمكن أن نرتبها باعتبار نوع التأليف فيها، لأن التأليف في القواعد الفقهية كان على طريقتين: طريقة فيها ذكر القواعد مع شرحها والتدوين لها والتفريغ عليها، وهذا ما يسمى بكتب الأشباه والمضائق. ونوع آخر من التأليف فيه جمع القواعد مع بيان الفوارق بينها، وهذا ما يسمى بالفروق الفقهية. كذلك يمكن ترتيب هذه الكتب والمؤلفات باعتبار مناهج التأليف، فبعض العلماء يؤلف هذه القواعد مرتبا لها على الأبواب الفقهية كفعل ابن رجب رحمه الله تعالى، وبعضهم يؤلف ويكتفي القواعد بحسب موضوع معين. من بعد من أهل العلم. وكذلك المنهج المنتخب إلى أصول المذهب أيها المالك بأبي الحسن علي بن القاسم بن محمد الزقاق الفاسي التجلدي رحمه الله تعالى عليه، وقد شرحه أحسن شرح الإمام أحمد بن علي عبد الرحمن الفاسي الشهير من منجور توفى سنة 95 بعد الخمسمائة. وهذا الكتاب المنهج المنتخب له الأبيات وعليه شرح وتبلغ أبياته 40 بيتا بعد 300، وجمع له شرحا شيخنا الشيخ أحمد بن أحمد المختار السنجيري رحمه الله تعالى وحفظه الله عز وجل، لا يزال حيا وهو من أنجم وأقدم وأنجم تلاميذ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب تجديد ونافع، وأنه يدرس، ولعل الله تبارك وتعالى يسر ذلك في دورة أخرى بإذن الله جل وعلا. ويمكن أن يجعل ذلك بعد هذا النظم ويطلق بعد ذلك إلى نظم آخر واسع جدا تفوق أبياته على الألفين لأهل العلماء من هذه البلاد، وهو كتاب يواصيل الثمينة في منتهى في منتهى لعالم المدينة لأبي عبد الله محمد بن أبي القاسم حفص بن ماسمين، وقد كان من رفاء رحمة الله تعالى عليه. كتاب طبع في مجلدين وهو كتاب نافع. وعند الشافعية من أجود ما ذكر من كتبه الأشباه المضائع للإمام الشيوخ رحمة الله تعالى عليه، وقد نظمه الأهجل أن النظم موجود. الشيوخ المتوفى سنة 1973. الكتب في المذاهب كثيرة، أنا اقتصرت على ذكر ما يعتبر أجود من أجودها، وإلا فهي كثيرة ويطول الوقت لسردها. ويعني قد أتى على جملة منها شيخنا عبد الوهاب محمد الفتيح، والمقال نشر في آخر عدد رسالة من مجلة الإصلاح كذلك من كتب الحنابلة كتب كثيرة، قواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك القواعد الكبرى كبرى في الفروع لمجمع الدين الطوفي توفى سنة 1400، شيخ الإسلام توفى سنة 28 بعد 700، ومن أجودها تحرير القواعد المشهور بالقواعد لعبد الرحمن ابن شهاب بن أحمد المشهور بن رجب الحمدلي رحمة الله تعالى عليه توفى سنة 95 بعد 700 في هداية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثمة كتب أخرى أيضا كثيرة في المذهب الحنبلي، وممن يهتم بذلك أيضا الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله، فقد اختصر كتاب ابن رجب في كتاب سماه تحفة أهل الغرب في تجميع أصول قواعد ابن رجب، كتاب أيضا جيد ومهم، ويعني أجل أن يشرح كذلك. وله المستعان الثاني رحمه الله تعالى كتاب القواعد والاصول الجامعه والفروق والتفاصيل الجميعه النافعه، كذلك ضمنه كثيرا من القواعد الفقهيه وان كان ادخل في ذلك غيرها ايضا. ثم نظم القواعد الفقهيه الذي هو موضوع درسنا باذن الله جل وعلا. فهذا في الجمله الكتب في كل مذهب. وثمة بعض الجهود في جمع القواعد الفقهية لبعض المعاصرين، كتاب معجم القواعد الفقهية للجرم، وكتاب القواعد الفقهية لعلي بن أحمد النبوي وغيره. والأصل الثاني هو الأخير من أقسام القواعد التفهمية الكرة باختصار. يمكن تقسيم القواعد التفهمية على أربع اعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار الشمول للإنسان، فعندنا ثلاثة أقسام: قواعد كبرى شاملة ترجع إلى مسائل كثيرة من جميع الأبواب، وقواعد أقل شمولا منها سماها الطوف بالقواعد الصغرى. القسم الأول مثاله أمور مقاصدها، القسم الثاني مثاله التالي والتابع، القسم الثالث قواعد خاصة بباب التفهيم أو قاعدة كبرى ترجع إليها مسائل من باب واحد، يعني هي بمعنى الضابط التفهيم الإباحي. الاعتبار الثاني باعتبار مصادرها، فعندنا قواعد تحمية منصوص عليها وقواعد تحمية مستنبطة، هذا حكم الاجتهاد من أهل العلم. والاعتبار الثالث باعتبار استقلاليتها وتبعيتها، فعندنا قواعد تحمية مستقيمة أصلية لا تتفرع عن غيرها كالقواعد الكبرى الخمسة. وقسم الثاني قواعد هي تابعة، فهي تخدم غيرها من القواعد، يجون الأمور بمقاصدها فهي قاعدة مستقلة أصلية، أو يجون إلى قاعدة العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمجاني، فإنها مفرعة عن قاعدة كبرى وهي الأمور بمقاصدها. وكذلك يقال في قاعدة الضرورة تقدر بقضائها، فهي تابعة وتخدم قاعدة أصلية مستقلة وهي الضرورة. والاعتبار الرابع باعتبار الاتفاق على القاعدة والاختلاف فيها، فعندنا قواعد متفق عليها وهي على قسمين: إما متفق عليها بين جميع المذاهب كالقواعد الخمسة الكبرى، وإما متفق عليها بين أكثر المذاهب كقاعدة التابع تابع والاجتهاد لا ينقل بالاجتهاد، والقسم الثاني قواعد مختلفة فيها إما بين المذاهب الفقهية كقاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه، أو قواعد مختلف فيها بين علماء المذهب الواحد كقاعدة الإسلام هل ينافي الترخيص أم لا. والغالب في هذه القواعد أنها تساق بصيغة الاستفهام: هل الإسلام ينافي الترخيص أم لا؟ فيه إشارة إلى وقوع الخلاف في ذلك بين المذاهب. ومن الأمثلة على قواعد مختلفة فيها في مذهب مالك مثلا قاعدة إذا اختلف أو تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل أم بالغالب، وقد أشار إليها في المنهج المذكر. وكذلك قاعدة الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أم لا. ومما اختلف فيه الشافعية قاعدة هل العبرة بالحال أم بالمآل، وقاعدة الناجع هل يحق بجنسه أو بنفسه. ومما اختلف فيه الحنابلة فيما بينهم قاعدة إذا كان الواجب بدلا فتعلق حذر الوصول إلى الأصل حالة الوجود. فهل يتعلق الوجود بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ كذلك مما اختلف فيه بين المذاهب قاعدة الأجر والضمان لا يجتمعان، وهذه معتبرة عند الأحناف دون غيرها. كذا العبرة في العقول بالمقاصد والمعاني والألفاظ والمباني معتبرة عند غير الشافعيين. كذا الرفق لا تناقض المعاصي معتبرة عند غير الأحناف. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذه المقدمة المختصرة التي تجمع صورة مهمة بهذا الفن وهذا العلم، حيث ليس بطالب العلم أن يمشي يأخذنا في تحصيله بإذن الله جل وعلا. الله تعالى نسأل منها ولكم التوفيق. بعد ذلك نشرح في ذكر ترجمة موجزة لصاحب النظم، ثم كلام موجز على النظم، ثم نشرح في حفظ اليد بإذن الله جل وعلا. فالناظم هو الشيخ الإمام العالم العلامة الورع الزاهد المفسر الفقيه الأصولي علامة التفسير عصره، وشيخها أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل شاهين، وهي قبيلة من قبيلة من قبائل بني تميم، ومعروفة أيضا. وأكثر بطون هذه القبيلة يسكنون نجدا، والبطن هو ما دون القبيلة، هو ما دون القبيلة عددا. ونجد كل ما ارتفع من الأرض يسمى نجدا، هي معروفة من أرض العرب مما يلي العراق، وليس هي من الحجاز فإن كانت من جزيرة العرب. والسعدي نسبة للسحتين، وهذه النسبة كما ذكر السمعاني في كتاب الأنشار يعني ترجع إلى أصول كثيرة. والسعدي رحمه الله نسبة هذه هي نسبة إلى سعد بن زيد مناخ بن تميم، وبعضهم يقول نسبة إلى عامر بن زيد مناخ. والأكثر على تحريف قبيلة بكسرها، وهذه القبيلة منهم مشاهير كثر، بل حتى من الصحابة كالأسود بن سمير التميمي السعدي، وهو صحابي نزل البصرة ومات في أيام الزمري، قيل في أخر سنة 42 للهجرة. قد أخرج له البخاري في كتاب الأدب المفرد وابن أبي داود في كتاب الخطا والنسائي من السنن. ولد الإمام الشيخ السعدي رحمه الله في عنيزة القصيم بتاريخ 12 من شهر الله المحرم من 700,000 هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وعاش في مدرج لما أباه مات وهو صغير، فبقي عند زوجة والده، وكان أبوه قبل وفاته قد أوصى به إلى ابنه الأكبر حمد، فقام برعايته وأحسن رعايته خيرا رعاية. وكان في خلاله قد ظهرت عليه محارم الزكاة، ولاهت عليه أمارات الشتمة والحفظ والدهاء. أضف إلى ذلك أنه وفرت له بيئة صالحة أعانته على تحصيل علم وجمعه وتقييده، فتوجه أول ما توجه إلى حفظ كتاب الله عز وجل، فغيبه قبل في 11، ثم اجتهد بعد ذلك وتواصل في طلب العلم وتحصيله ليل نهار، لا تجده في وقته إلا محصلا للعلم بطريقه من طرقه كثيره. ومن صفات الصوفيه انه كان اذا قامت المتوسطه كثير الشعر استمير الوجه من اجل ان طريقا كثيرا او كثيفا اللحيه ابيض اللون مسددا بالحمره حسن الوجه يعنيه النور وصفاوه اللون. وكان خلقه عظيما كانت فيه دعابه ويتحبب الى الخلق بحسن خلقه ولا يرى مغضبا بل لا يرى الغضب في وجهه رحمه الله. وكان على لان المسلمين من التواضع للصغير والكبير والغني والفقير. وكان صاحب ادب جم رفيع وصاحب عفه ونزاهه وحزم في كل اعماله رحمه الله. أضف إلى ذلك التزهد والتعفف وعزة النفس مع أنه كان على قلة يده. وكان صاحب شفقة على الفقراء والمساكين والغرباء ويجتهد ويبذل ما عنده من جهد في إعانة طلبة العلم حتى يتفرغ للعلم ولا ينشغل عن العلم بتحصيل أمور أخرى مما يلزمهم تحصيلها. وأما حياته العلمية فكما ذكرت كان حريصا على حفظ وقته واهتمام بالعلم بل إنه أوظف في جميع العلوم وأتقنها وجمعها رحمة الله تعالى عليه. ولهذا كان يدرس في كل سن كتبا سواء التفسير او العقائد او الفقه او الاصول او المصطلح او اللغه بانواعها. ومما كان به كتب فيه الاسلام والمسلميه رحمه الله والامام ابن القيم رحمه الله تعالى على الجميع. وبعد ان تشرب وامتلا علما رحمه الله تعالى عليه جلس للتدريس وهو لذلك اهله. وكان عمره 23 سنة. ومن النكت انه رحمه الله على الفوائد كان بعد ان نظم هذه المنظومه شرحها. وكان ذلك في عمر يعني لا يناهز او لا يجاوز 24 رحمه الله تعالى. وجمع بعد ذلك بين العلم والتعلم والتعليم والقراءة والمراجعة والبحث والمطالعة بحيث لا يفوته شيء من الوقت إلا وهو يستفيد. ومن أولياته أنه أول من أنشأ مكتبة في عنيزة القصيم سنة 58 300 من الهجرة كما ذكر ذلك الجريح في مثاله الأعلى. وله شيوخ كفر من أشهرهم الشيخ إبراهيم محمد بن جاسر توفى 38 بعد عهد الهجرة قال عليه في التفسير والحديث. والشيخ محمد بن عبد الكريم الشيخ توفى 43 بعد الألف قرأ عليه في اللغة. والشيخ صالح بن عثمان القاضي توفى 51 بعد 300 والشيخ محمد بن الشيخ عبد العزيز بن محمد المانع المتوفى 58 بعد 300 قرأ عليه في علوم اللغة أيضا. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي توفى 51 300 أخذ عنه التفسير والحديث والمصطلح في علوم اللغة رحمة الله تعالى على الجميع. ومن تلامذته الشيخ الإمام الفقيه الغالي محمد بن صالح الحميد رحمه الله تعالى حيث خلفه في الإمامة المهدي الجامع ودام بذلك إلى أن توفي رحمه الله تعالى. وكذلك الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الإسلام عضو هيئة التلميذ في المنطقة الغربية للحجاز. والشيخ عبد العزيز محمد بن سلمان رحمة الله تعالى على الجميع. وكان من الناظم رحمه الله مؤلفات كثيرة كما أنه كان منشغلا ومتفرغا بتعليم الناظمين وتعليم الطلبة إلا أنه مع ذلك لم ينشغل ولم يكن في التأليف فألف كتبا كثيرة بل نظم أيضا وإن كان كما ذكر أهل العلم نظمه المتأخر أحسن وأجود من نظمه الأول قد يكون في التفسير في سورة كريم الرحمن القواعد الحسان في تفسير القرآن كتاب طريق الوصول إلى العلم من الأصول التوضيح والبيان في ذات الإيمان الدرة البهية لشرح كائية شيخ الإسلام قد قلبي اشرح كالتوحيد رسالة في كيف عرفت ربك توضيح الكافي الشافعي لابن القيم رسائل مفيدة في حياة السعيدة الأدلة والقواطع البراهين في إلقاء كل المسلمين وكذلك في المواعظ نهج القلوب الأبرار وقدرة علوم الأخلاق في شرح جوامع الأخبار ولا كلمات لطيفة على ما احتوت عليها العقيدة الواسطية من المذاهب المنيفة الدرة المختصرة في مهارات دين الإسلام ورسالة لطيفة في أصول الفقه والقواعد الأصول جامعة في القواعد الفقهية ومنظومة في القواعد الفقهية وشرحها أيضا هي منظومتنا هذه ومنظومة في إلى الله جل وعلا الدار الآخرة وشرحها كذلك ومنظومة في الفقه نظم فيها أهم الأحكام شرع الأبواب وكتاب منهج التيسير وتوضيح ومشاركة في آداب المعلمين والمتعلمين وجميع الفتاوى رحمة الله تعالى عليه من بعض طلبة من بعد وفاته وكانت وفاته بسبب مرض أصيب به وهو ضرس الدم وتصلب الشرايين دام معه 5 سنين عانى منه وتألم من ذلك إلى أن وفاته المنية فجر يوم الخميس الثاني لهجره من شهر جمادى الآخرة سنة 76 بعد الألف من الهجرة ودفن بمدينة عنيزة القصيم رحمة الله تعالى عليه وغفر الله لنا وله وللمستمعين ولسائرين المؤمنين آمين. أما النظم فكما ذكرت يحتوي على 47 بيتا 10 منها ذكرها كالمقدمة وبيتان هما خاتمة لهذا النظم ويصل إليها 35 بيتا ضمنها 33 قاعدة في الجملة على الجملة وجملة التقسيم توجد فيه أكثر من 50 قاعدة أو أكثر تقريبا فهذا الذي ضمنه النظم ونسمع القراءة للأبيات الأولى حتى نشرع في شرحها بإذن الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف وهو العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد الفقهية: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم جديد أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق للقلوب ويوصل الغدد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. المنظومة كما قرأ أخونا الفاضل ولم يكن في بدايتنا البشمل، وقد جاء ذكرها في بعض النسخ. وليس عندنا نسخا مخطوطا نعرف هل البسملة خارجة نصلا أو لا، لكن ذكر بعضهم أن في بعض النسخ والبدء بالنسبة مما صار عند أهل العلم من سنن التأليف البسملة من سنن التأليف كما ذكر بعض أهل العلم. قال الإمام العلمي رحمه الله في البناية: ذكروا أهل العلم أنه مما لا بد منه في أوائل المصنفات الابتداء بالبسملة ثم بالحمدلة ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصريح اسمه. وستأتي الإشارة إلى هذه العبارة بصريح اسمه. فالابتداء بالبسملة كما ذكرت سنة أهل التأليف على ذلك درجة السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه الابتداء بأمر الله جل وعلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان عليه الصحابة الكرام التابعين لهم بإحسان. فكتاب الله جل وعلا يسألك الله تحته أول ما تجد فيه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه سورة الأنبياء حتى قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يسألون رسائلا بسم الله كما قال جل وعلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألك رسائلها بالبسمة أيضا. ففي رسالته التي أرسلها إلى علي لمن رفع الغضب افتتحها بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله ورسوله إله رحلة عظيم الروم كما روى ذلك البخاري في كتابه الصحيح مسند الإله. كذلك في رسائله عليه الصلاة والسلام إلى عماله وفي رسائله إلى عماله حيث أرسل إليه يعني في بيان الصدقات وغيرها تفتتح بالبسملة كما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون ذلك فيسألون رسائلا بسملة كمثال أبي بكر الصديق التي فيها مقادير الزكاة وأرسلها إلى بعض العمال افتتحها بسم الله الرحمن الرحيم كما روى ذلك البخاري في صحيحه كتاب الزكاة. وكذا في رسالة عمر رضي الله تعالى عنه قال لي لا شعر قد جاء من قوله بسم الله وهي ثابتة افتتحها بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك غيرهم من الصحابة الكرام. ثم بالنظر إلى نصوص الشريعة في أعمال مختلفة نجد أن فيها ذكر مشروعية البسمة لها أي تسمية بالأسباب أو بالإنجاز. فهذا مما استأنس به فئام افتتح التأليفات والكتب وغيرها بسم الله الرحمن الرحيم. وبعض أهل العلم يستدل في ذلك الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله وأخطأ. وفي روايات أخرى لا يبدأ فيه بسم الله وفي رواية بسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية الحمد وفي بعض الروايات هو أذكر هو أجزم. الحديث يعني إن كان له طرق إلا أنه لا يصح. وقد حسن بعض أهل العلم كالسبكي وغيره إلا أن أمر فيه وما ذكره الإمام الدارقطني رحمه الله وأنه مرسل وهذا أصح طرقه. وأصح طرقه أنه مرسل بلفظ كل أمر لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أصح. وأما باقي الألفاظ الضعف فيها شديد. هذا الصواب إن كان بعضهم قد حسنه. وهناك من الذي هنا يطلق هذا الحديث كرسالة صوامي أظن بعنوان تفصيل المقال في الحديث من الأمر الإنبان أي نحن هذا فالصنعي لا فيها الرسالة. كذلك بعد رسالة الحديث المعاصرين له بحث في هذا وهو في مجلة المحيط الإسلامية سماه باسم قريب من هذا وهو الدكتور عبد الغفور البلوشي فيما أعلم. ويذكر الحديث الشريف من رواه الجزء الأول الحديث رقم واحد ورقم اثنين. البسملة يتألق الكلام فيها باختصار النواحي. فبسم الله الرحمن الرحيم عبارة عن جار ومجرور والجار والمجرور متعلق أو له متعلق وهذا المتعلق محذوف وهو فعل مؤخر للناس. فحذفه بفائدتين أو حذفه بفائدة التبرك بفضل الله جل وعلا أو أول ما يفعل. وتقديره فعلا لأن الأمر في الحدث الفعل. وإن تلقى بخلالة في البسملة هل هي جملة فعلية أو سمية على تعبير المحذوف فعلا تكون جملة فعلية على تعبير المحذوف اسما تكون جملة اسمية. الصواب أنه يقدر فعلا لأن الأصل في الحدث ما تكون منه أن تحكيه بالفعل. الذي قال قام كثر وشرب وصلى وقال كافر وقائم وشارب. فالحدث الأكبر عن كل الكافر فالأفضل الأصوات أن يقدر المحلول في عندهم. وأما كونه مؤخرا فهذا كما يمنا وتبركا لأول ما يهلا وفرم الله جل وعلا ولإفادة الخطأ والقصر لأن التأخير ما حقه التأخير يفيد الخطر والقصر كما هو مقرر عند أهل العلم. وأما كونه مناسبا أي مناسب الحدث الذي يقوم به فعند الأرض أكل بسم الله بسم الله أكل وعند الإتابة بسم الله أكل وعند النظر بسم الله أنهم. وقد تضمنت البسملة ثلاثة أسماء من أسماء الله جل وعلا. الأول اسم الله وهو على الصواب خلق من الإله بمعنى التعبد مع الخضوع والذل والانقياد والتعظيم. وهذا الاسم لا يجوز ان يضاف لغير الله جل وعلا وانما هو من اخص اسماء الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه هو الاسم الاعظم ولذلك ترجع الاسماء كلها الى هذا الاسم. ولهذا يقول من اسماء الله الرحمن الرحيم الحكيم الخبير ولا يقال لاسماء الرحمن الله. ولهذا قال بعض اهل العلم في قول ربنا جل وعلا كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الى صراط العزيز الحميد الحميد الله الذي لا منافع ما وجدت له. فقال الله هنا بدل من الرحمن او من العزيز الحميد فالله بدل ولا يفعل منها صفه او لا. فالله اسماء اخرى تابعه نسترجع اليه بغير اجل. وقد تضمن معاني عظيمه الاصل من اله ياله الهه والهيه والالوهيه بمعنى التعبد مع الخضوع والذل والانقياد والتعظيم. واصله كما قلت اله ثم لكثره الاستعمال حيث الهمز وعبر عنه بألف لفظ قال الله ألا نحن ما فعل مع كلمة الإيمان حيث الهمز وأدخل عليه الأيض بالله فقال الناس. والاسم الثاني الذي تضمنه البسملة الرحمن وهو على وزن فعله كذلك الرحيم على وزن تعيينه وهما اثنان مشتقان من الرحمة وكلاهما يدل على صفة الرحمة وأنها صفة من صفات الله جل وعلا. وأما الفرق بينهما فقيل الرحمن على وزن فعله يدل على السعة والكثرة والانبشار والرحيم على وزن فعيل يدل على الوصول إلى المرحوم. وقيل الرحمن من الدنيا الآخرة والرحيم رحيم الآخرة. وقيل الرحمن بمعنى الرحمة التي وسعت كل واحد والرحيم اختصه الله عز وجل واختص الله عز وجل به أهل الإيمان. وقيل الرحمن يدل على صفة الرحمة في الله جل وعلا والرحيم يدل على الفعل. ونقل الحافظ ابن كثير تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله هما اثنان رقيقان احدهما ارق من الاخر اي اكثر رحمه. قال المؤلف رحمه الله الحمد لله العليم الالفق وجامع الاشياء والمفرد ابتدأ الناس مع بعد أن دعنا له على القول بالجبر يا في النساء ابتدأ بالحمد لله جل وعلا. وهذا من السنن الخطط تستفتح بالحمد والثناء على الله جل وعلا. وهكذا كانت خطط رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد الناس يحمد الله ويثنى عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إلى آخر الحديث. كذلك الحديث الذي فيه أولئك النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة ثم قالوا ما قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جمع أصحابه وعلموا الله وخطب فيهم. جاء في الحديث قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ماذا لأقوام أرادوا كذا وكذا. الحديث رواه البخاري ومسلم. والحمد لله بعض أهل العلم يقولون هو الثناء ما فيه وبعض أهل العلم يفرقون بين الحمد والثناء كما يدل عليه الحديث فحمد الله وأثنى عليه يحمد الله ويثني عليه. والفرق بينهما أن الثناء من الحمد أي أنه حمد بعد حمد حمد ويثني عليه حمدا آخر وآخر هذا هو المراد. فالثناء تكرار الحمد. أما الحمد فالذي عليه أكثر المتأخرين كما قال حافظ كثير هو تعريف الحمد بأنه الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية أن تثني على المحمود بما فيه من صفات لازمة ومتعدية. فالحمد لامه للإدراك والإقصاء فجميع المحامد ثابتة لله عز وجل وهو يستحقها سبحانه وتعالى فهو محمود على صفاته وأسمائه ونعمه وآلائه وأفعاله وعلى أمره وحكمه وهو محمود أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وهو المحمود في السماوات وفي الأرض. لهذا قال ربنا جل وعلا في كتابه الحمد لله رب العالمين أي الحمد ثابت لله جل وعلا. وجاء بيان ظرفين لهذا الحمد ظرف زمن وظرف مكان في كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى وله الحمد في الأولى والآخرة ظرف زمن لأنه عز وجل محمود الأول والآخرة كما أنه قال وله الحمد في السماوات وفي الأرض ظرف مكان لأنه يحمد في السماوات كما أنه يحمد في الأرض كذلك. وأضاف الشيخ ابن تيمية رحمه الله في تعريف الحمد قيدا وهو أنه قال هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فلا بد من المحبة والتعظيم لأن مطلق وصف المحمود يعتبر مدحا. فلا بد من قيد المحبة والتعظيم هذا هو معنى الحمد. والفرق بينه وبين الشكر أن الشكر يكون على صفات متعدية أما الحمد فيكون على صفات اللازمة والمتعدية. الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح وأما الحمد فيكون باللسان. ولهذا جاء في الآية اعملوا آل داوود شكرا وقال بعضهم أفادئوا من نعماء مني ثلاثة يدي ولساني ضميرا محجبا. فالشكر أعم من حيث يتعلق أي يكون باللسان والجوارح والقلب آدم فقط. أما الحم فهو أعم من حيث كونه على الصفات المتعلمة واللازمة، وأخف من حيث كونه يكون باللسان. وأما البدء فهو أعم من الحم لأنه يكون بالحي والميت والجمال، بل يمدح الطعام والمكان، ويكون المدح قبل الإحسان وبعد الإحسان، ويكون على صفات المتعلية وعلى صفات اللازمة، فهو أعم من هذه الحيثيات. قال الحمد لله العلي الأوصاف، العلي من أسماء الله عز وجل، قال تبارك وتعالى وهو العلي العظيم. فهذا الأمر ثالثا في كتابه سبحانه، وهو يدل على علوه تبارك وتعالى في كل الأمور، في كل الأمور. فيثبت لله جل وعلا علو القهر والقدر والذات. فعلو القهر كما قال سبحانه وهو القاهر فوق عباده، فكل شيء تحت قهره وسلطانه. وعلو القدر كما قال تعالى ولله المثل الاعلى، له صفات الكمال والجمال والجلال. وعلو الذات كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى، كما قال عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمام. وإن كان الآيات الثلاثة كلها يستفاد منها المعنى، هذا المعنى وهو علو الذات، فيستدل بها على هذا. وأما الآخر فهو مأخوذ من المسك، فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الرفيق، فقد روى هو ان في صحيح من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الرمح وما لا يعطي على سواه. فالرفق صفه من صفات الله جل وعلا، وهي صفة كبيرة لجلاله وعظمته، وأمارات رسله وآثار رسله ظاهرة على كل الإنسان، بل ظاهرة في كل ما خلقه الله جل وعلا مما سخره في هذه الدنيا، ومن دليل ما خلقه من علوم الدنيا مما يعود على الناس من مصالح ودفع المفاسد. فمن رزقه بالعباد ان خلقه في احسن صوره، ومن رزقه بالعباد ان اعطاه من العقل وما به يهتدون الى الصراط المستقيم، ومن رزقه بالعباد ان ارسل اليهم الرسل يبينون لهم الحق ويحذرونهم من الباطل، ومن رزقه بالعباد ان يزال الكفر. ومن الذكر ايضا انه اقام الادله الداله عليه سبحانه وتعالى، ومن ذكر العباد انه لم يكلفهم الا ما يستطيعون، ومن ذكر العباد ان من عجز منهم فقد شرع لهم بابا او شرع لهم بابا، فثمة رخص في الأحكام الشرعية. ومن الذكر للعباد أنه لا يعذب إلا بعد بلوغ الإنذار، ومن الذكر للعباد تضعيف الحسنات والأعمال الصالحة، ومن الذكر للعباد أن لا يجازي أحد قدم سيئة إلا بمثلها أو يعفو. وهذا لا شك ولا ريب انه من الرزق العظيم منه سبحانه وتعالى، كما ان من رزقه بالعباد ان انزل هذه الشريعه الغراء العظيمه الصالحه المربحه لكل زمان ومكان، والتي جمعت بين تحسين المصالح ودخل المفاسد. وامارات رزقه باديه لكل ذي بطر وبصيره، فلله الحمد والشكر على ما انعم وعلى ما تفضل وعلى رزقه بنا سبحانه وتعالى. ولهذا فمما يحمد علي ربنا جل وعلا أنه اتصف بصفات الجمال والجلال والكمال. ولهذه الصفات صفة الرزق، ولهذا مما ينبغي للمسلم أن يكون عليه صفة الرزق، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في ابن عائشة: إن الرزق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وثبت أيضا في حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بالرزق فقال: عليك بالرزق. وكذلك في حديث آخر، حديث جليل عبد الله بن جبير رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرزق يحرم الخير. رواه مسلم. إذن الحمد لله العليم الأرفق. جاء في بعض الطبعات، في بعض طبعات قديمة، الحمد لله العليم الأرفق ذكر ذلك في كتاب الشكر حفظه الله. قال: فأشكلت علي هذه اللفظة، فسألت عنها الشيخ ابن العثيمين فأجابه عنها بأنهم حفظوها عن شريف الكتاب بلفظ الأرض الحمد لله العلي الأرض. قال: وجامع الأسماء والمصادر، هذا مما يوصف به جل وعلا ويخبر به عنه، وليس من أسمائه سبحانه وتعالى. فالأسماء توقيفية، الأسماء توقيفية، لا بد من نص صريح يدل على إثبات اسم الله جل وعلا. وقد جاء ما يدل على وصف الله سبحانه وتعالى بالذمة والتفريق. قال ربنا جل وعلا كما جاء في آل عمران: ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه. وقال تعالى: يوم يجمع الله المسلم فيقول ماذا يجب. وفي الصحيحين من حديث الشفاعة: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة أنشدوا. وهذا معلوم، فقد علم أن الله تبارك وتعالى يجمع بين الأشياء المتشابهة أيضا، ويفرق بين ما بينه اختلاف وعدم مشابهة. وهذا الجمع والتفريق نجده في آيات الله عز وجل الكونية، كما عندما نجده في شريعة الله سبحانه وتعالى. فالله جمع بين الخلق بأن خلقه، وفرق بينهم في الصور والأشكال والألوان والألمة والطيور والقطر وغير ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فجمعهم في هذا أن خلقهم، وجمعهم أنهم كلهم يخرجون من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، وجمع بينهم في أن جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، ولكن فرق بينهم في أشياء أخرى، كما قال جل وعلا: الله فضل بعضكم على بعض في هذا أعظم هذا، وجعله درجات ليتخذ بعضهم دار التخلية، أي يعني يسخر هذا الجهد وذاك لهذا. فجمع بينهم في أمور وفرق بينهم في أمور أخرى. ويقول الله جل وعلا في كتابه: والله خلق كل دابة من ماء، منهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أرض، يخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فجمع بينهم بأن خلقته هو ماء، لكن فرق بينهم لأن منهم من يمشي على بطنه يحتج، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أرض. الله قال الحافظ الكثير في نحن هذا الكلام ذكره الحافظ الكثير في تفسيره، كما اننا نجد الجمع والتفريق في شرائع الله جل وعلا، ما كتابها جمع في الحكم، وما تفرق يفرق بينه في الحكم. وهذا امتداد حجه كبيره في شريعه الله سبحانه وتعالى. ومجيء المال بهذا البيت ها هنا يعتبر استجاره ومن البراعه في الاستهلال كما يقول اهل البلاغه. ومما هو مقرر عند اهل البلاغه في كتابه وخطابه يتكلم ما يسمى بسبب الابتداء. والمراد بسبب الابتداء ان يجعل المتكلم مبدا كلامه عز الله حتى نتكلم صحيح المعنى. فان اضاف الى ذلك واشتمل مبدا كلامه على الإشارة اللطيفة إلى المقصود مما يريده ثم ذلك ببراعة يده لا أي بدء ظهور شيء. هذا من الحارس بن رجب الحمد لله القواعد استعله بقوله الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المحكم وشيد معاقد العلم بخطابه واحكم وفقه في دينه ما اراد من اراد به خيرا من عباده وفهمها. فلحظه القواعد لحظه الفقه من براءه الله كانه يشير الى ان هذا هو الكلام او هذا هو الموضوع الذي يكون كلاما. كلا الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام استفتحه بقوله الحمد لله على نهامه الظاهره والباطنه قديما وحديثا اشاره الى ان الكتاب هذا سيجمع فيه من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام. وانه هنا اشار الى فئه هذه القواعد التي سيذكرها وانها تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات. قال الحمد لله العلي الاوسط وجامع الاشياء والمفرق. فالقواعد التي سناخذها هي ضوابط لله فما انحرى وانضرى تحتها وتشابه جمعت بينه للخلق. وما ظهر فيها الخلاف والفرق فالرابط التحليل فرقت بينهما في الحدود. ثم قال ذو النعم الواسعه الغفيره والحكم الباهره الكثيره. النعم جمع النعمه بكسر النوم والمراد بها المنفعه التي تفعل على دينها دين الاحسان. أما إذا كان ينفع تعمل على جهة الإساءة فغير ذنب نعمة أو ما يفعل من المضرة لا يسمى نعمة. وأما النعمة بفتح النون فهي من الثلاثة الواقع والتناعم والواقع من الاستعانة في غرب البيت والغزيرة من الغزارة معنى الكثرة ضد القلة. والحكم جمع فئته وهي وضع الشيء في موضعه المناسب للناس وجهته او يجب جامع لكل ما يمنع من الوقوع في الخطا. لكن اذا قلت الحكمه بالكتاب كانت بمعنى السنه. والباهره بمعنى المدهشه بالعقول لعظمتها وجهتها. الله من وصف ربنا جل وعلا ها هنا لانه له نعم كثيره غفيره. قال سبحانه وتعالى وما بكم من نعمه الا الله. وقال سبحانه وتعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. سوره النحل سوره ابراهيم قال ان الانسان لكفور لغلوب كفار. فنعم الله لا تحصوها وغفيره كفرة وسيعة ومن نعم الله عز وجل الأكل نعمة الأكل والشرب واللباس والحرارة. ومن أعظمها نعمة دين الإسلام ومن أعظمها نعمة العلم الشرعي والتوفيق لطلبه. ولهذا يأتي في البيت الخامس قوله اعلم بذلك ان افضل الايمان علم يزول الشك عنك وضررك. هذا من اعظم النعم. وتضمن البيت وصف الله سبحانه وتعالى بالحسنى. وهذا جاء في العلم ما آية وصف الله سبحانه وتعالى لأنه حبيب. وهذا بالحسنى إذا تفتحت كتاب الله جل وعلا وجدته مقرورا بالحسنى يقرأ في الحكيم باسمه عز وجل العليم والخبير والحليم والعزيز والواسع. لهذا يقرأ بين فيه تعالى الحكيم والأكمال والصحابة. وجاء الوقت الجمع بين وقت اسمه الحكيم والواسع في قوله تبارك وتعالى سورة النساء وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته وكان الله واسعا حكيما. فكأن من ذلك أخذ الناظم قوله ذي النعم الواسعة الغفورة. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره أي واسع الفضل عظيم المن حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه تبارك وتعالى. والناظم هذا كذلك أشار إلى ما يتعلق بعلم قواعد الفقه أي القواعد الجهمية. فالنعم تطلق كما صدر على المنفعة ففيه بيان ما جاءت به هذه الشريعة من تحقيق المطالب ودفع المفاسد عن العباد. وسيأتي بيان هذا أكثر عند قول الناظم الدين مبني على المطالب في جلبها والدرء من قضائها. وقوله أيضا والحكم فيه إشارة إلى أن ما يستفاد من هذا العلم هو علم القواعد الفقهية الوصول إلى الحكم الأغراض من هذه الشريعة العظيمة. وقوله والحكم الباهرة التي تبذر العقول فتفجرها ولا تستفيدها. ولهذا مما يجب على المسلم ان يعتقد ان الشريعه قد تزيل بما تحمله فيه العقول لكن لا تاتي بما تستحمله العقول. لا ينبغي لك ان تقول اذا عرفت حكما شرعيا ان تقول ولم يثبت عندك هذا من المستحيل. وانما قلت هذا مما يثير ويحير. اما ان تقول يستحيل فلا. ثم اننا نقول ان ما من شيء خلقه وفعله وامر به وشرعه وقدره وشاء إلا وفيه حكمة بل وحكم عظيمة. لكن السبيل إلى معرفة هذه الحكم قد يتيسر وقد تستعرض العقول ولكن قد لا يتيسر. وعند ذلك لا يتبع الحكم الشرعي لأننا ما عرفنا الحكم منه وإنما لا بد من التحكيم. فليتنبه لهذا خاصة في هذا الزمن حيث صار التقديس للعقل بل وعرض الشريعة عليه فصارت تابعة له. هذا مما يجب أن نتنبه له أن نكون على مثل به. فإذا عدنا في الحكمة فذلك خير على خير ونور على نور يهدي الله بنوره من يشاء. وأما إذا لم تعلم فلا يجعلنا هذا نقع في ريب وشك وتردد أبدا بل نعلم أن الشرع بنور الله جل وعلا وأن من حكمه وهذا لا بد أن نتبع عليه والابتلاء وأن يعتبرنا لأن نستجيب أو لا. ثم الحكم من الله قد تتوقف بعضهم دون بعض فلا بأس بطلبها بقوتها الشرعية. وأما أن يرد الشرع من أجل أن لا تعلم الحكمة فهذا من الخطأ ومن الخطأ فليتنبه لذلك. ثم قال الناظم رحمه الله أما الصلاة مع سلام دائم على رسول القرشي الخاتم. هذا أيضا من أدب الخلق بعد الحمد والثناء على الله جل وعلا يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فليتبعه الجماعة. قال الإمام النووي في هذا الحديث وأراد بالشهادة هنا الشهادتين بإطلاق الجزء على الحل كما التحية. وقال القاضي أصل التشهد الإسلام بكلمة الشهادة ويسمى التشهد تشهدا لتضمنه إياهما شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم تشفع فيه الشهد في الثناء على الله تعالى والحمد لله. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء كما قال تبارك وتعالى صل عليه إن صلاتك سكن له أيضا له. وجاء في الحديث عبد الله بن أبي أوفى رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه قوم بصدقة قال اللهم صل على آل فلان وإن أبي أنه بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وقال بعضهم تقول جهدي وقد قدرت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوفى والتعب عليك به الذي صليت أي دعوت فارتمعي عينا فإن لكل امرئ مرجعا. هذا معنى الدعاء في الجنة أو الدعاء. لأن المراد صلاة الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك لمن لم يقيمها إلا ورد كل جلال أسماءها وأوضحها بأدلة من أن أصح الأقوال لأن المراد من الصلاة هي ثناء الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وإظهار شرفه وفضله وحرمته وذكره في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. روى ذلك البخاري معلقا في كتابه الصحيح في كتاب تفسير سورة الفتح. وقال خليل بن أحمد صلوات الله على أنبيائه والصالحين من خلقه حسن ثنائه عليهم وحسن ذكره لهم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله فصلاة الله عليه ثناؤه وإرادته لرفعه به وتقريبه أو تقريبه وصلاتنا نحن عليه سؤال من الله تعالى أن يفعل ذلك به ذكره في جلال الأسماء. وصيغة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما جاءت في النهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر ما جاء في السنة. وأما السلام فالمراد به أن يسأل الله جل وعلا أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأما في حياته فأن يسلمه من الآفات والأذى والشرور وأما بعد وفاته فأن يسلمه صلى الله عليه وسلم في قبره بأن لا يعتدى عليه وفي ذاته بأن لا ينال بشكل أو كذب وفي شريعته بأن لا تنال بطعم أو تحريف أو نحو ذلك. ومن الأفضل أن يجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم على نسق القرآن الكريم حيث قال الله تبارك وتعالى يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقوله ثم الصلاة مع سلام الدائم أي مستمر على الرسول الرسول اختلف في معناها وهل بينه وبين النبي فرق أو لا ولعل هذا إن شاء الله يمر عليكم بتفصيل مع حسين الفاضل الرسول في مع الشيخ عمر حفظه الله تعالى ورعاه في الرسالة القيروانية لله جل وعلا. والأصل في الرسول أنه رسول أرسل إلى قوم معاديين فيهم تعمق وكفر وشرك فيحمي فيه بشكة وسنين بخلاف النبي فيأتي إلى قوم عندهم شيء من الإيمان المصطفى فيبدد لهم ما سبق في بدء الشريعة التي كان لها من قبله. هذا أقرب التخليق المسلم كما أشار إليه في الرسالة الدينية في كتابه المجزاة. وقبل على رسول القرشي الخاتم القرشي سجن إلى قرشي وهو مدنى نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مولى بن كعب بن جعيد بن غالب بن سلي بن ماعين بن سلي بن ماعين خواتم. هذا هو الملقب بقريش، فقريش هم بنو مالك بن نضر. فنسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش لا نسبة إلى جهة منها بعد، هو ملقب بقريش واسمه شهرًا واسمه وقوله الخاتم أي أنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما قال عز وجل. ما كان محمد أبا أهل من ذلك ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكما قال عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث كما جاء فيه في الحلم حديث أبي هريرة قائله صلى الله عليه وسلم: كان بني إسرائيل تصفهم أنبياؤهم كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعده. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى إلا أنه ليس نبي بعدي. رواه البخاري ومسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. وقوله الله من هاهنا ثم الصلاة ما صلاة من دائما على الرسول القرشي الخاتم، لفظ الخاتم فيه تخميد من المقصود بالرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نرجع الى اللفظ الذي ذكرها الامام العلم في كتاب البنايه وانها مما ينبغي في المصنفات الحمد لله على الله عز وجل ان الصلاه ان تكون مثله بشره، فينبغي عند الصلاه ان تكون يذكر محمد او اوصف وافضل من يذكر او يوصف اختصه به ليس يعود اليه فيه الرسل. هكذا جاء كتب صلى الله على محمد اللهم صل على محمد بالتخمين والتأمين لا أن يكون على إطلاقه. ثم قال رحمه الله تعالى: وآل وصحب الأبرار الحائز مراتب الفخار. قوله وآل الآن أصله أهل، فقلد في هذه الثلاثة ما أنفا إبدالا فقالت آل، وقل أصله أول بدليل تقديره على أبي. والآل له معنيان، معنى خاص ومعنى أن المعنى الخاص فهو ما يقصد به في من تحرم عليه الصدقة، وهم بنو هاشم بن عبد المطلب، على خلاف بين العلماء في ذلك. هذا هو المعنى الخاص في قوله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن آل محمد لا تحل لهم صدقة. ومن هم آل محمد عليه الصلاة والسلام؟ خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنهم بنو هاشم بن عبد المطلب. وأما المعنى العام فالآل يطلق في اللغة ويراد فيه القرين، آل فلان قرابته، ويطلق ويراد به الأتباع على الدين كما قال جل وعلا: ويوم القيامة قد يكون آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه على دينه. والأصل في الآل أن تطلق على من فيه شرف، وتشكل هذا كيف قيل لفرعون في أتباع فرعون أنهم آله أدخلوا آل فرعون؟ قيل باعتبار ما يرونهم في أنفسهم أنهم أصحاب شرف وليس الأمر كذلك، كما جاء في قول ربنا جل وعلا: ذوق إنك أنت على دين الكريم. إنه كذلك فقيل من هذا الباب. والآل المراد الآن في المعنى العام نقول إذا قرن بين الآل والأتباع، فيقصد الآل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه من أهل بيته، والأتباع ممن تبعه على دينه. أما إذا قلنا الآل بمعنى كل من تبعه على دينه فقولنا على آله وأتباعه يكون من باب عطف الخاص على العهد. أما إذا قلنا فائد الأمة غير الصحابة، أو يقال يدخل في ذلك الصحابة فيصير من باب الاتقاء على العام كذلك. وقد قال بعضهم في تحديد المعنى العام آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسود والعرب، لو لم يكن آله إلا أقاربه، لو لم يكن آله إلا أقاربه صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فالأصل في الآل الأتباع على الدين، والصحب بالتشرفات وقد تكثر، قيل هي اسم جمع قيل هي جمع. والمراد بالصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخلل ذلك رده على الاصح. وسياتي بيان هذا الحد وما يحترز منه به في شرح نخبة الفطر مع اخينا الفاضل سمير حفظه الله تعالى وراه، فنمر معكم ذلك باذن الله جل وعلا. وقد وصفهم الله هنا بالفضل وبما يدل على الفضل في قول الحائل في مراتب الفخار، اي انهم اصحاب المراتب العاليه. وقبل ذلك وصفهم بالابرار جمع بر، وهو كل من يقوم بافعال البر. وقيل الذي يبر بابائه وابنائه، والبر كل ما كان من فعل الخير فهو يعتبر من البر، الا انه قد يحصل به بعض المعاني اذا اقترن بغيره، كما في قول ربنا جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، فيكون البر هاهنا بمعنى العمل الصالح والتقوى ما يبعدك عن النار. والا فالبر يطلق على كل ما هو عمل صالح يقرب من الجنه ويبعد عن النار. وقد جاء ما يدل على وقت الصحابه بذلك في قوله سبحانه وتعالى في اخر سوره العمران: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار. ذلك السوره يقول جل وعلا مخاطبا نبيه: لا يغرك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم، الى ان قوله عز وجل خيرا للابرار. فاول من يدخل هاهنا هم الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وفضائلهم كثيره وكثيره جدا، نعد بعضها اختصارا ثم نتوقف ان شاء الله تعالى. فمن فضائلهم انهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل واذروا النبي عليه السلام وعزلوه ونصروه وايدوه، وكانوا يفدونه باموالهم وانفسهم ودمائهم، وعايشوه في حياته عليه الصلاه والسلام، وجاموا على ذلك بعد مماته. وكفاهم فضلا ان الله عز وجل فرح بانه رضي عنهم، وكفاهم ذلك فضلا وشرفا، بل انه جاء النص على بعضهم بانه من اهل الجنه كما جاء في احاديث، وجاء تفسيرهم ايضا بالجنه الى غير ذلك من الفوائد الكثيره. وقد فسر العلماء ذلك في مؤلفات خاصه، وبعضهم في كتب السنه يعدد فضائل الصحابه. قال بعضهم في ذكر فضائلهم: وليس في الأمة كالصحابة في فضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى دانا دين الهدى وقسم الأديان. وهذا جمع لفضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرواهم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر لضيق الوقت، وإن عشتم عدنا إن شاء الله تعالى. ما يمكن نكون إن شاء الله الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.